الحمد لله من أقول بعبادي ومحبته وأنس اللهم بذكره، وصلي وسلم على أعلم الناس بالله وشدهم لو فشل بعد. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في مدرسة الروض الربع المجلس 22 بعد 100، الحمد لله عز وجل، ومع بقية أحكام العدد. تذكرون ذكرنا أحكام المعتدات، نرتب أحكامهن كما سبق معنا. فقلنا في أصناف المعتدات أن الأولى عندنا الحامل، وهي عدتها مطلقا وضع الحمل، ولاة الأحمال جدهن نضال حملهن. الثانية غير الحامل وهي تختلف، تذكرون إن خلنا نكمل الجدول سيتضح هذا. فغير الحامل إما أن تكون متوفى عنها، فهذه عدتها نقول 14 و10. إن كانت حائل غير حامل ومطلقة ومفارقة من الحياة، فإما أن تكون ذوات حيض تحيض 3 قروء، أو لا تحيض إما صغار أو إياس 3 أشهر، أو امرأة مفقود. وسيأتي كذلك من القطع حيضتها ولا تدري ما سببه، سيذكرون ما ذكرهم. إذا هذا ترتيب عام لما ذكر المؤلف. نبدأ الآن بالنوع الخامس ليس كذلك، وهي من قطع حيضها ولا تدري ما سببه. فذكر المؤلف أن من قطع حيضها لا حالتان كما قلنا نقسمها، إما أنها لا تدري سببه أو أنها تدري سببه. فبدأ المؤلف بالتي لا تدري سببه، فقال المشروع كما حكم بذلك الصحابة كما رأي الفقهاء أن تعتد كم؟ سنة كاملة. ف9 أشهر، لأن احتمال، لأن الآن بطريقة يسمونها السيناريوهات، لأن الآن في سيناريو إلى أنها، أو احتمال، اللغة الصحيحة نقول احتمال أنها حامل، احتمال أنها ليست حامل. فأول شيء يسوي لها اختبار حمل، ما كان عندهم طريقة اختبار حمل، لا سنوار، شو اسمه، سونار، سونار وغيره من الطرق. فكانت الطريقة أن تنتظر 6 أشهر، فانتظروا 9 أشهر. فإذا انتظرت 9 أشهر تبين ما حملت، ننتقل إلى عدة الآيس، لأن لا حمل ولا حيض، إذا تنتقل إلى عدة الآيس. هذا معنى كلامهم. قال 9 أشهر الحمل لأن غالب مدة الحمل، و3 أشهر العدة. بدأ حكم الصحابة كما ذكر الشافعي، ذكر مالك الموطأ، قال ابن حزم المحلى لا ينكر، لا ينكره منهم منكر علم له. طيب، لكن بالنسبة للأمة نقص شهر، لماذا نقص شهر؟ صح، لأن الآيسة تعتد النصف، ما هي واحد ونصف، تعتد شهرين. فإذا 9 أشهر في توافق، لأن الحمل واحد في النساء، فهي تعتد 9 أشهر ثم شهرين، عدته 11 شهرا. طيب، هنا مسألة ذكرها المؤلف، قال ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة. شوف، لاحظ دقة كلام المؤلف رحمه الله في هذه القيود، لا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة. شوف، لاحظ، إما أن يعود الحيض في أثناء المدة، يعني خل نخرج هذه الحالة، فإن عاد الحيض في أثناء المدة ماذا نفعل؟ مباشرة تنتقل إلى الحيض، وهذا أمر سهل. بمعنى قلنا لك شو وضعك؟ قالت والله ارتفع حيضي ولا أدري ايش سببه، وأنا عمري 42 43 توي. فنقول أجل اجلسي 9 أشهر احتمالك حامل، يوم جلس 3 شهور وأربع شهور وخمس شهور إلا تنزل معها الدورة الشهرية. نقول خلاص اعتدي 3 حيض. طيب، هذه أختنا في الله لما انتهت سنة كاملة، ما تدري سببه، حاضت بعد السنة، نقول لا، ما نرجع نقول تعالي اعتدي 3 حيض، خلاص أليست اعتدت وفق باسم الحكم الشرعي قضاء الصحابة، خلاص لا تنقض الأحكام، واجتهاد لا يقوم باجتهاد آخر. ومثل الصغيرة تعتد 3 أشهر ثم تحيض، لو صغيرة الله 10 سنوات 11 سنة، كما يقال اعتدت 3 أشهر ثم حاضت، خلاص ما يحتاج ترجع، اعتدت وقد انتهت عدتها وصحت. من المسائل يمكن المعاصرة الآن، وهي ما أثر التقنية المعاصرة في هذا المسألة؟ اختبار حمل ممتاز، يعني كأن ما يسمى المناط الفقهاء رحمه الله في انتظار 9 أشهر هو التأكد من الحمل. فإذا وجد الآن طلاق جديدة في معرفة الحمل وتشخيصه وعرفنا أنها ليست حامل، خلاص تنتقل مباشرة 3 أشهر، أو كانت حاملة فتنتظر 9 أشهر. وهذا اختيار العلماء المعاصرين، ابن تيمية رحمه الله. لكن مع ذلك ابن تيمية رحمه الله قال لكن هدي السلف وقضاء الصحابة أحوط، تمام؟ فكأنه قال من باب أن الأولى اتباع السنة والسلف، وليس السنة، قال اتباع السلف هو أحوط أن تعتد سنة كاملة. ثم ذكر المؤلف الملحقات بالآيسات وعدة من بلغت ولم تحل، يعني هذه بلغت أي بغير الحيض، بلغت 15 سنة ولم تحل، وهذا موجود في النساء قليل، وهذا تعالج المرأة وتشخص طبيا وتعالج. فإذا تزوجت عمرها 14 15 وهي لم تحض ثم طلقت، أنا قلت تعتد 3 أشهر، نعم كالآيس لا تدخل في عموم قول العزل واللائي لم يحض. قال وعدة مستحاضة الناسية لوقت حيضها كآيسة، لأن الأصل في النساء أنها تحيض في كل شهر مرة، إذا كانت مستحاضة وناسية كم حيضتها من اليوم، وهل تحيض كل شهر ولأول شهر أو آخره، فالحل معها إذا كانت مستحاضة فإنها تعتد كم؟ قال نعم كالآيسة، أي 3 أشهر كما ذكر المؤلف رحمه الله. كلها لعموم الآية. لكن لما المؤلف ذكر المستحاضة الناسية ناسب أن يذكر المستحاضة المبتدأة، وهذه المرة الثانية تكون في أحكام الحيض، إما تكون مبتدأة أو تكون ليست مبتدأة، غير المبتدأة قد تكون ناسية، والمبتدأ عندهم تحتاج أن تدخل تحت تشخيص معين، لأن عندنا اسمه التمييز، عندنا كذلك عندنا التمييز وعندنا العدد وعندنا معرفة النساء التي حولها. الصوت فقال هنا وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة 3 أشهر، والأبك ما نعلم شهران، اعتبر هذا مثل الآيسة، فعدتها 3 أشهر. قالوا لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيض، وتذكرون حديث حمله قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتدي في علم الله كل شهر حيضه 7 ايام، قال اعتدي في علم الله عز وجل كل يوم كل شهر 6 ايام او 7. والاخ ما في صوت، في اشكال في الصوت، شو الامر؟ او تسمعون؟ اذا الصوت واضح تمام. جميل. من المسائل لما ذكرنا ما ارتفع حيضها، إذا ارتفع حيضها وتعلم سبب، وهذا موجود حتى إلى في النساء، النساء من الأشياء التي تغير يسمونها باللغة النسائية تحوز دورتها موضوع الرضع، أو ما يسمى الأشياء التي تمنع الحمل مثل يسمونها حبوب، مثل كذلك بعض الأغذية معينة، كذلك بعض الطرق حتى ليش مثل نعم، هذه كلها لا شك أنها تؤثر في يعني نزول الدورة الشهرية عند المرأة. طب فإذا المرأة طلقت وعمرها مثلا 44 45، وتدري لأنها ترضع اتبع حيضها، وطلقت الآن وهي ترضع. فنقول انتظري حتى يأتيك الحيض، سنة سنتين، والمرأة اللي كانت ترضع وضع منتظم هو ما يجيها كنت بعد شهور سنة، وإذا كانت لا ترضع وضعا جيدا كنت تأتيها كل شهر 3 شهور. فقال المؤلف هنا: إذا علمت ما ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرها، كذلك أمراض، بعض الأمراض الطبية سواء عضوية أو نفسية تؤثر على المرأة في مثل ذلك، ربما تجلس فترة ما تنزل معها الدورة الشهرية، لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الغريب، وهذا اسمه محرج وفي حرج شرعي، وإن طال الزمن. يعني افترض المرأة طبعا على طريقة فقهاء الحنابلة استؤصل رحمها وعمرها 33، وأعرف من قريباتنا ومن حولنا استؤصل رحمها وعمرها 33 35، يعني هي تعلم أن ارتفع حمضها بسبب استئصال رحم، فيقول خلاص تعتد 17 سنة. بتعتد بطال الزمن. قال لأنها مطلقة لم تيأس من الدم، يعني مطلقة واحتمال يجيها دم. قال أو تبلغ سن الياس، يعني في 33 تنتظر 17 سنة حتى تبلغ، ما تتزوج ولا تنكح ولا كذا، طيب حتى تبلغ سن الياس 50 سنة، فتعتد بعد ما خلصنا. إذا وصلت 50 نقول تعال تعال باقي لك 3 أشهر، 17 سنة حسبي الله عليك اعتد، وبعد ما خلصنا بعد فتعتد 3 أشهر لأن عرفنا أنها آيسة. كذلك ما أثر التقنية الحديثة والتقدم الطبي في مثل المسألة هذه؟ يعني هل ممكن التشخيص الطبي المعاصر يعرف أن المرأة ممكن تحيض أو لا تحيض؟ ولا ما تقدم؟ وذكرها الشيخ هشام الشيخ في أثر التقنية الحديثة في خلاف الفقهي، وكانت حتى محرجة، يعني ما لها رأي فيها إلا فيما يقطع الطب أنه لا يعود، مثل استئصال رحم. يعني هي المسألة التي اللي حتى الشيخ العثيمين رحمه لما ذكرها في المبتع قال استئصال رحم هي التي نقطع بأنها نقول خلاص اعتدي مباشرة سن عدة الآيسة، لأنك أنت تجزمين لأنك حكم الآيسة، فإذا كان اعتدي. لكن تبقى إذا كان رضاع أو أمراض نفسية أو بعض الأمراض العضوية التي المرأة تقول أنا في لازلت في سن 40 42 ووارد تأتيني، لكن سبحان الله ارتفعت الفترة هذه، فنقول يعني احتياطا هذا كلام المؤلف رحمه الله. وذاك العثيمين لما تكلم عن المسألة دي قال هذا القول لا تأتي مثل الشريعة، كان في ضرر وفي حرج كبير جدا، فقال بقي أن نقول الأقرب والله أعلم أن نفصل. إذا كان نعلم أنه لن يعود الحيض مثل استئصال الرحم هذه ما تحت السنة 3 أشهر، وإذا كانت راجية لعود الحيض قل لا أنا لأني أرضع أو لأني عندي مرض نفسي، فنقول تحت السنة كاملة واحدة. هذا كما قال أقرب شيء يلحقه بهذه المرأة هو ما ذكر فقهاؤنا أن غالب الحيض غالب اللي يسمونه الحمل 9 أشهر، وإذا زاد حتى طبيا الآن حتى كقول 10 11 شهر سنة، وإذا كانت قضية محل إشكال تعرض على لجنة طبية أو قول مثلا حتى لجنة شرعية أو قاضي. هذا هو الأقرب والله أعلم. بالطريف، هل يمكن أن المرأة تعتد؟ قلنا أنواع العدد 6، هل يمكن المرأة تعتد بأكثر عدد هذه؟ تعتد يعني 4 حيض، يعني 4 أنواع تشترك في مرأة واحدة؟ أم العدد. أنا قرأت لابن قايد ذكر مسألة طريفة يعني، لكن هي تفيد في ما اسمه تصور المسائل. قال هذه لو طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا وكانت صغيرة لم تحض، كم ستعتد؟ شهرين. فشرعت العدة بالشهرين ثم حاضت، تنتقل حيضتين توه أمهري، ثم إنها عتقت فتنتقل إلى تتم الثلاث كالحرة. ثم لما بدأت ارتفع حيضها، بدأت ما صدقت خبر نجاها حيض، ارتفع حيضها قبل الثالثة ولم تدري سببه، فتعتدت بسنة. ثم لما جت تعتد سنة مات زوجها، فتنتقل عدة وفاة، فاجتمع لها 5 عدات. تفيد في التصور يعني كيف؟ والله طيب مسألة، هل يقبل قول الزوج أنه لم يطلق إلا بمعنى، هل يقبل قول الزوج في ما يسمى زمن الحيض، زمن الطلاق، زمن؟ نعم يقبل قول الزوج أنه لم يطلق إلا بعد الحيض، إلا بعد ولادة، حيث الحيض ما تحسبها أنه لأن هي تقول مثلا تركت طلقت وأنا حامل وخلاص، خلاص وضعت حملي، يقول لا أنا ما طلقت إلا بعد ولادة، فليقدم قوله. طبعا إذا كان عندنا بينة نقدم قول صاحب البينة، ما عندنا بينة نقدم قول الزوج في مثل ذلك. قال لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق وعدد الطلقات، فكذلك في زمنه. الصف السادس من المعتدات وهي امرأة المفقود. امرأة المفقود ذكر فقهاؤنا رحمه الله في المشروع أنه كما مر معنا في الفرائض لما تكلمنا عن الاحتمالية الواردة في تقدير المفقود، التفصيل على الحالتين وهي نعم أن يكون إما ظاهر حاله الهلاك في 4 سنين، أو ظاهر حاله السلام يكون 90 سنة منذ ولادته. والله ينفع. فعلى طريقة فقهائنا رحمه الله، لو أحد راح لبعض البلاد اللي فيها الطف إخوان المسلمين في سوريا، في العراق، في اليمن، في غيرها من البلاد، يسرى أحوالهم وضعهم من غير الفتن، فذهب إلى تلك البلاد، هو أخ مثلا يمني ذهب إلى تلك البلاد، مناطق فيها توتر، فيها خلاف، فذهب عام 1440، ثم اختفى خبره وفقد التواصل معه. زوجته له 3 سنتين تنتظر، 3 سنوات ما في أي تواصل، فننتظر. فإذا وصل مثلا هو غاب في ذهب في رمضان 44، نقول في رمضان 44 خلاص مرة الآن، نقول ترى الله يغفر زوجك ويرحمه، خلاص الآن اعتبرناه قد مات، فتنتقل تعتد الآن كم؟ 14 و10، ونحكم للموت، وكذلك تقسم تركته وغير ذلك. طيب إذا ذهب أخونا في الله إلى بلاد ظاهر حالها السلامة، وجراح يدرس ولا سياحة، راح المغرب المشرق وغيرها، فتواصل مع هذا واتساب سناب، أي ما في أي تواصل معه، رجع شاف شيء آخر، المقصود أنه غاب خبره. هو مولود مواليد أول القرن 1140 في 1/1، أول مولود في القرن الرابع عشر هجري أو 5 سنين، فاختفى خبره. ظهر حاله السلام متى؟ زوجته الآن في عام 46 الآن، ننتظر نقول الله يقويك، انتظري 45 سنة إلى يأتي 1490. طيب وشوف علومك بعد ان شاء الله، نشوف اذا رجع لك الوقت ولا عاد الله يرحمه اتدي، تمام، لانه ظاهر حال السنه. وهذا كله تحوط وعملا بما قضى به الصحابه رضي الله عنهم، فتعتد بعد ذلك 14 و10. طبعا لا قبل الله في المساله هذه، هو الذي عليه نظام الحوار الشخصيه الان، وكذلك عليه العمل القضاء، وهو نعم ان تقدر عند القاضي وينظر كما نظر كما نظر أولئك الصحابة رضي الله عنهم، فهم فرقوا بحسب قرائن الأحوال ونوع الغيبة. فإذا كان وقد رأيت واجتهادات قضائية عندنا في بلادنا رحمه الله بأن حكموا بالسنة والسنتين، ونحو ذلك لا سيما في بعض الأماكن التي فيها توقع الهلاك وشيء من ذلك، فينتظر قضى يحكم سنة سنتين، ثم خلاص تقدر أن زوجها توفي رحمه الله وتقسم ولدك. وإذا كما سيأتي أنه تعجب أنه قد يحكم القاضي أو حتى نحكم ب4 سنوات، ثم نتفاجأ أن يقدم الزوج بعد ذلك، تلك مسجون مختفي. أنتم رأيتم في حال إخواني سبحانه في الشام كيف فعلا أنه يظن أنه ميت من 12 سنة 13 سنة ثم يظهر. وكذلك كتبتم قصة أخ مطيري كذلك، يعني كما قال أقام أهله العزاء، كما قال تزوجت زوجته برجل آخر بأخيه، بأخي زوجها، ثم يتفاجأ لما تحسنت الأمور أو في فداء الأسرة في اليمن إذا يقدم وتبين الحج. فهذه المسألة. أما الأمل فإنها كالحرة في التربص من 94، لكن الفرق فقط في 14 وعشرة، فتعتد شهران وخمسة أيام. والقصة العجيبة في ذلك من قديم المعاصر، يعني أذكر قصتين سريعتين الآن، منها قصة فروخ، يعني ذكر أهل السير قصته، وتزوج زوجته اسمها جميلة تقريبا في آخر القرن الأول بداية القرن الثاني حوالي 110 في المدينة. فلما تزوجها بعد فترة جاء داعي الجهاد في خراسان وبلاد ما وراء النهر، فدعا استأذن من زوجته ومشى. فلما مشى توقع زوجته أنه بيرجع شهر شهرين ثلاث أربع، ما رجع، إذا بها قد حملت. قالت إن شاء الله لا، كما قال ولدت ولدي يأتي. فالمقصود أنه ما أتى، مضى السنة وسنتين، بدأ يمشي الولد وهكذا ربته، انتظرت، مضى 4 سنوات وتوقعت عن طريق الفقهاء رحمه الله أنه خلاص ما في أي خبر. بدأت تتساءل، فسألت بعض القوافل القادمة من هناك، تعرفون فلان اسمه فروخ صفته كذا، قالوا هذا قتل في أحد المعارك. خلاص اليأس إحدى الراحتين، خلاص يأست والله في الآخر. فاعتدت، وكان قد ترك 30,000 دينار، قسمتها الثمن لها والابن له الباقي، فبدأت تنفق عليه من هذا المال. ومضت السنوات 20 22 سنة، طنطاوي في جامعة التاريخ وغيره تكلم عن يصوغها بطريقة أدبية هذا القصة ب6 صفحات، فيذكر أنه كيف هي تعيش هذه اللحظات. ثم هو سبحان الله مع داعي الجهاد لما وصل إلى حدود الصين، رجال تهيأ واشتاق إلى أهله والمدينة وكذا، فرجع مع أقرب القوافل وجلس وسلك الطريق، ما وحاصره الثلج وغير ذلك. يوم رجع إلى المدينة دخلها مع صلاة الظهر، فإذا بشيخ يلقي درسا قبل الظهر، ما شاء الله ما يراه من كثرة الطلاب عنده، فسأل بعد صلاة الظهر من هذا؟ ما تعرف هذا ربيعة الرأي، هذا اللي يحضر مجلسه الإمام مالك وفلان وفلان وفلان، ما أعرف وين، واضح أن عليها علامات السفر. رجع إلى بيتك، بيرجع يدخل بيته فيصف الطنطاوي كيف لحظة إنه جاء هذا ربيعة الرأي أراد أن يدخل البيت، وهذا الشايب أراد أن يدخل البيت، كان عمره فوق 45، فمنع، قال يا عم هذا بيت، قال لا، يعني كل، فقال فتضارب بالأيدي، يعني كل واحد يتدافع بالأيدي، قال يا عم لعل بيتك الآخر، قال يا عم. فالإمام مالك مر فأراد يصلح بينهم، خرجت كان ربيعة من شاف هذا، رجع المسجد، فسمعت الجميلة هذه أم ربيعة هذا الصوت وخرجت، فإذا بفروخ زوجها، وين الناس؟ فجلست معه وتسأل عنه، المقصود أنها فتبين، قالت ترى المال أنفقته ترى 15 سنة ما دخلت المسجد، قال دخلت، ما رأيت الشيخ الذي يحدث، قال من هذا؟ ربيع، هذا ولدك ربيع. ف يعني سبحان الله عجائب، وقصص كذا أمثالها كثير يعني في الزمن السابق. هنا قال لا تفتقد زوجة المفقود إلى حكم حاكم بظرف المدة مدة التربص وعدة الوفاة. قال كما لو قامت البينة بفقده، لو جاء البينة وقالوا ترى شفنا فلان قد توفي أصدقائي، ويحتاج إلى خبر ما يسمى حكم حاكم. وكذلك مدة العلة يعني تنتظر 4 أشهر. طيب ثم يطلق وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالإله. قال لا تحتاج إلى حكم حاكم ولا تفتقر لطلاق ولي زوجها، بما لا يحتاج أن نأتي فيطلق الزوج، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. خلاص نعتبر أن المسألة أن تعتد عدة وفاة. هذا المعنى. وين المشكلة؟ أنت تزوجت، رجع هذا كما قلنا من طيري، فإذا بزوجتي قد تزوجت. فنقول لا يكون محرم، إما أن يكون عقد عليها ولم يدخل بها، أو دخل بها. فإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني، وهذا أمرها أسهل. يعني قبل وطء الثاني قدم الأول المفقود، فهي تلقائيا تكون للأول. نعم، لتبين بقدومه بطلان نكاح الثاني. هل نحتاج إلى عدة؟ لا نحتاج إلى عدة. نحتاج إلى عقد النكاح جديد؟ لا نحتاج. لكن إن قدم بعد وطء الثاني، وهذا الإشكال، وهذه الحالة الثانية كما في القصة التي ذكرناها، فقدم الأول بعد وطء الثاني، فنقول هو مخير، أي الأول مخير خيار. نقول فللأول الفكرة الأولى ألف أن يأخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. لكن هل يأخذها كذا على طول؟ قل لا، الموضوع الآن. طيب فتحتاج إلى أن تستبرأ ب3 حيض أو بحق غير ذلك. المقصود أنه الآن تعتد ولا يطؤها الأول قبل فراغ عدة الثاني. إذا الأول هو المفقود، قال اسمه سعد، والثاني مثلا اسمه عادل. فهذا سعد لا يطأ هذه الزوجة قبل فراغ عدة الثاني وهو عادل. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني ماذا يفعل؟ قال إذا اللي شنو اللي ما يبينا خلاص، عية النفس تبغى، خلاص ما نبي، اللي عافنا عفنا. وما الحل؟ خلاص فله تركها مع الثاني. هل نحتاج تجد عقد للثاني؟ هذه محل خلاف في المذهب. الرواية الثانية، الرواية الأولى في المذهب ذكرها المؤلف ترى صاحب الزاد، من غير تجديد عقد للثاني، ما يحتاج تجديد عقد الثاني. قال منقح، وهذه الرواية الثانية ترى منقح من؟ مرداوي صاحب تلقيح تلقيح مشبع، هو اللي يصح المذهب. قال أصح بعقد. قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني، ما أثر قولنا أنه يحتاج إلى عقد جديد؟ قال طلقها الأول لذلك. فنقول تعال يا سعد طلق، لأن أنت تركت زوج، فنحتاج أن نجدد العقد الثاني، لأن تبينا بقدومك أنها تزوجت محصن وهي محصنة، وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا. إذا في شغلة. فعلى الرواية الثانية إذا قلنا الإصح بعقد، الرواية الأولى الأمر سهل، نقول خلاص ما صار شيء، واحد صار سيارته. طيب يعني فخلاص أنت يا عادل، ما دام أنه رغب أخوك فهد أنك يعني تبقى زوجتك زوجته السابقة معك، خلاص الله يقويك، وخلاص لا يحتاج تجديد عقد، لأننا عقدنا عقدا على أنه صحيح، على أنه مفقود وفق قضاء الصحابة. لكن الرواية الثانية نقول لا، لابد نصحح العقد. ثم إذا قلنا صحح العقد صار فيه ما يسمى خطوات. خطوة أن يطلق الأول، يقول سعد تعال طلق، ثم يجدد العقد للثاني، وبعد تعتد يطلق الأول، ثم تعتد للأول، ثم نجدد العقد. 3 خطوات حتى يصح إبقاؤه مع الثاني. قال لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبين بطلان العقد الثاني لقدوم الأول. طيب في موضوع المهر، المؤلف ذكر روايتين في موضوع المهر. قال ممكن ذكر رواية لكن سأذكر رواية ثانية. قال ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني إذا تركها له. الزوج الأول، طيب لو هذا متى تكون؟ إذا اختار الزوج سعد فكرة رقم باء، إنه خلاص ما دام تزوجتي الله يوفقك ويسعدك، مع السلامة، والنساء سواك كثير. طيب راح عليه المهر. قال يأخذ الزوج الأول سعد قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني. هو كم معطيها سعد؟ 40,000. خاص يقول يا عادل أعطني 40,000 اللي تركتها لك، وأنت كما قال أفسدت علي زوجتي، أعطني مقابل هذا الإفساد المهر. وقضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم. فكأنه مخير، إما تبي زوجتك وتبي المهر. واضح الفكرة؟ يعني كأنه مخير، تبي زوجتك وتبي المهر، فإن تركتها نقول نعطيك المهر. ويرجع الثاني، تقول بعد عادل الزوج الثاني يرجع إلى على الزوجة، يقول تعالي أنت زوجتي، أنت خسرتيني الحين مرتين، دفعت لك 40 ودفعت لزوجك الأول بعد تبين أنه موجود 40، فرضك خسارة. طيب فيرجع الثاني عليه مما أخذه الأول منه. قال لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها. قال فرجع بها عليها كما لو ورطته. فهو يعني لماذا ترتب عليه غرامة؟ بسبب أنه وطئها، لو ما وطئها ما صار شيء. فنقول أجل تحمل، صار قربت عليها. طيب ما رأيكم في الكلام المؤلف؟ يعني تغريم متوجه الله سبحانه، طيب لا الرجوع على الزوجة بعد. هي الآن خطبت مطاعم بالمغرب لاحقنا في المغرب في أحد المغارب لاحقنا بس هل هو كما لو ورط، يعني في هل فيه تغرير؟ لو كان يعلم ما أظن لو كان يعلم من هذا لا افترض هي تعلم بس هو ما يعلم، بس ما يصح انك احسن بدايه. أنا أقصد التغريب إذا كان يعلم فالرجوع يكون عليه الدور ما يرجع هو الثاني للزوج، لكن إذا كان لا يعرف فله أن يرجع لأنه لا يعرف. غرته غرته، قصدي هي ليست غرته، لكنها قصدي هي ليست تنوي التغيير او قاصد التغيير، بس كذلك يعني لم تخبره مثلا. إيه؟ لم تخبره بالحال ان ترى زوجي مفتوح. العبره بحقتها صح. جميل. ما لو غلطت هو إيه يكون احسنت. غلط وقاس على غلط. صحيح. هو الموفق ابن قدامه رحمه الله راي في المساله اخر، ان يفرق بين التغليل والغيبه. يقول لو غرته بمعنى كتمت عنه مثل ذلك، يعني كتمت، كان في مصلحه من اخبار ان ترى انا مفقود، ترى زوجي مفقود، وانا ترى انتظرت تربص بس، له وجه. لكن اذا كان ما في اي تغليل بمعنى اخبرته، يعني قال ترى انا زوجي مفقود، وانه راح اليمن، راح سوريا، وانه انقطع خبره، وهو انت تدري ترك، انت اخوه ترك مثلا في الحاله اللي مطيري مثلا. فهذه ابن قدامه يقول لا يرجع، قال لان الصحابه نفسهم اللي حكموا لم يحكموا بالرجوع، وقالوا لان الزوج لا تغرير منها، وهي حكمت ما ظهر. يفرق بين التغرير وغيره، والله اعلم. ما يلحق بحكم مفقود، ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكم مفقود. أعطوني مثالا نقيسه على المفقود. فرق بين زوجين لموجب ثم بان أن هذا الموجب مو صح فكم مفقود. كيف؟ والله وضع صح. هذه مرت علينا، يعني هي مسألة طرفة تذكر في نجد، تكون حقيقية. يعني أنه امرأة كانت تسمع صوت ما يسمى صوتا بالليل، قالوا لما قامت الصباح شو عندهم فلان يزعجون بالليل؟ قالت عندهم زواج. قالت ما شاء الله زواج فلان بفلانة وأنا مرضعتهم. خربت الزواج كله. ما دعوني للزواج من مرضعتهم. هنا هنا لو يشار لي. فالآن لو قلنا أن هذه فعلا موثوقة، طيب فسنفرق بينهما، أليس كذلك؟ إن هو الآن فهذا مثلا اسمه فهد وهذه هدى. قلنا الصباح لما خلاص كما قال تزوج وجلسوا الصباح على الفطور، فأرسلنا رسالة فهد واتصلنا عليه السلام عليكم، والله تسلم عليكم جارتكم فلانة وتقول ترى أرضعتكم جميعا، ما الحل؟ هنا إيه ف لا فنقول الآن فرقنا، الآن فرقنا فرقنا بين فهد وهدى. لما فرقنا بين فهد وهدى أحسنت، ومن أفترض طبعا ما دخل بها أو دخل بها، مقصودنا يعني بعد أشهر هدى خطبها واحد اسمه خالد. يوم خطبها خالد يشوفه مع الجار بعد نفسها، قال ترى هدى من جيراننا بشرك خطبها خالد، قلت الله يوفقك ويسعدها. تذكرين لك خربت زواجهم؟ قلت شو السالفه؟ يوم تقولين فهد انت ارضعتي هدى، لا انا ما ارضعت فهد، انا ارضعت اي ولد عم، تشابهون سبحان الله. لا فهد بن فلان، فهد بن خالد، مو فهد بن عادل، مو فهد بن سعد. لا معلش اسفين اسفين، واضح شقبه خربت الزوجات. إيه؟ هذه المساله. فالان فرق بين الزوجين الموجب، فرقنا بفهد وهدى على انهم يعني اقوى من الرضاعه، ثم بان انتفاؤه، فنقول كلمه مفقود. فنقول ان كان فهد وهدى تمام مجرد عقد امر سهل، اما اذا دخل بها هذه المساله. ومنها كذلك قالوا اذا تعذر نفقه، اذا كان لتعذر نفقه ثم تبين انه لا ما في تعذر نفقه، فسخ، او لعنه تبين انه ليس في عنه وان دعوه من المراه ليس صحيح. ثم ذكر مؤلف العده من الغائب والموضوع بشبهه وزنا، هل تلحق بالنكاح الصحيح ولا تلحق؟ وهذه المسألة ثم قال ذكرها في القول رحمه الله. فذكر هنا ذكر تداخل العدد وحكم النكاح المعتدة، أثر ذلك أثر الوطن المعتد عموما. فقال متى تبدأ مدة عدة الغائب عنها زوجها، سواء يعني غاب وقد طلقها أو فسخ نكاحها أو مات عنها بالعلم، ليس العبرة عفوا ليس العبرة بعلم بعلمها، العبرة بحقيقة هذا الشيء، العبرة بوقت الطلاق، العبرة بوقت الفسخ، العبرة بوقت الوفاة. تمام. قال اعتدت إذا مات زوجها غائب من موته أو طلقه وهو غائب، فاعتدت من الفرقة وإن لم تحد، أي لم تأتي بالإحداث في صورة الموت. بمعنى هذه المرأة طلقها زوجها في 1 محرم 1146 وسجل الطلاق في المحكمة، وما سجل مقصود أنه طلقها، هي ما تدري في بيتها هذا زعلانة وكذا. في الشهر مثلا 6 مثل هذا الشهر يسولفون معها، لا وش صار عليك أنت؟ ما أدري وش صار. يسألوا فلان، يوم سألوا فلان زوجها والله مستعان قال مطلقها من 1 محرم، كنت برسل لها رسالة بس هي حضرتني في الجوال وخلاص مشيت الأمور. فالآن انتهت عدتهم، هنا إما أنها حاولت 3 أيام، أو أنها إذا كانت طويلة ليست حامل، أو أنها اعتدت 3 شهور، يعني خلاص اعتدت. طيب منذ الفرقة، لأن الآن نحن في شهر 6. طيب لو كان في وفاة، وهذا تصير أحيانا، لو قدم شخص في 1/5 1/5 وراح يسلم على أخته، شو أخبارك طيب وشلونك؟ قالت شو أخبار فلان؟ شفتها في أمريكا زوجها مستعد، ما تلغتي ما جاك خبر، ترى متوفي من 1/4، والله في الواقع ما أدري، أنا فعلا فاقدة، ما في تواصل بينه وبينه، ما أدري وش اللي صار كذا، إيش رأيكم؟ تبين أنها متوفي 1 محرم، نحن الآن في 1/5، كم سيبقى؟ أحسنت، يبقى تهدي 10 أيام بس، فأربعة أشهر وإن لم تحد، خلاص نقول تربصت 4 أشهر وإن لم تأتي بإحداث. طيب لو جاء الخبر هذا في 1/6، أصلا أبي أتزوج اليوم، الله يغفر ويرحم. فالإحداث ليس شرطا لانقضاء العدة، ليس شرطا، هو الإحداث سيأتي إنه أمر واجب إذا علمت المرأة. كم تعتد المطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد؟ المشهور عند فقهاء الحنابلة وقول الجمهور تعتد كالنكاح الصحيح، وهو 3 حيض أو 3 أشهر، المقصود أن تعتد كالنكاح الصحيح. فلو امرأة دخل عليها رجل آخر ولا يعلم أنها زوجته أو يظن هذه زوجته، صح حالات قليلة لكن تصير. في الزمن السابق كان الناس في ظلام، وكان الناس يعيشون في بيوتات متقاربة وغرف وخيام بجانب بعض، وكان النساء في طبعهن الحياة، بعض النساء إلى الآن ترى بعض البادية ما تكشف زوجها، ما يعرفها أصلا، يقول لي 40 سنة ما شفت وجهها. فمثلا مثال دخل بزوجته ويظن هذه زوجته، وهي ما تدري، الدنيا ظلام وهي ما تعرف. طيب فوطئها، طيب أخو زوجها أو شيء من ذلك يعني. طيب ثم تبين أنه ليس زوجها، فنقول ما الحل؟ ما دام في وطء فلا بد من عدة، تعتد 3 حيض أو 3 أشهر كما سألت، أو مثل الزنا عياذ بالله، يعني اعتدت من زنا، يعني وطئت بزنا أو وطئت بعقد فاسد، كأن تكون نكاح بلا ولي، فهذه تعتد كالمطلق سواء كانت حرة أو متى مزوجة. قال لأنه وقت هذا التعليم يقتضي شغل الرحم، وطء يقتضي شغل الرحم، وجبت العدة منه كنكاح صحيح، يعني هو قياس أنه ما دام النكاح صحيح يجب فيه العدة الصحيحة الكاملة، فكذلك هنا لنأخذ شغل الرحم. طيب ما الرواية الثانية اللي كما يقال في نظام الحوائج الشخصية الآن، وكما يقال أخذ برأي ابن تيمية وابن القيم واكثر شيخ المعاصرين، أنها أحسنت، ما دام قلتم تقتضي شغل الرحم فنقول نستطيع أن نستبرئ الرحم بحيضة واحدة كالأمة، وسيأتي في باب الاستبراء. هم طبعا فقهاء الحنابلة هم تحوطوا مثل ذلك وقالوا لأن العدة ليست كما قلنا هي معقولة المعنى، بل فيها جانب التعب، فيها جانب التحوط، لكن من رأى ما يسمى معقولية المعنى في المسألة هذه قال اكتفى بحيضة. وهذه الرواية الثانية مثلا. أما الأمة غير مزوجة هذا كما سأتي في باب خاص في الإماء، فتستبرأ بحيضة واحدة، لما تستبرأ بحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في سرايا أوطاس، قال والأمة تستبرأ بحيضة. ولا يحرم، هذه مسألة لو قصة صاحب الخيمة هذه اللي لما جاء الصباح جهز الفطور زوجته، قالت والله جيتنا في الليل صح؟ جيت في الليل، أنت تحلمين ولا أنت بحلم ولا بعلم؟ قال والله في الليل، يعني إنه صار شيء، قال لها أنا كنت مسافر أصلا ما جيت إلا الصباح. فتبين أنه وطئها رجل آخر، سؤال برضاها اغتصبها وطب شبهة. طيب جاء زوجها الآن، قلنا هي لابد تكون معتدة صح؟ نقول هناك أمور، هل تصير مثل تذكر قصة المرأة الحائض؟ خلاص لا يجوز لزوجها أن يطأها في الفرج فقط، أما له أن يقبلها، له أن يطأ فيما دون الفرج كما في أمر المرأة الحائض. فقال لا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا من عدة غير وطئ الفرج. لان ايش كان في الفرج؟ لانهم باب عدم اختلاط الانساب وعدم اختلاط المياه. طيب تفضل. بالنسبة لهذا السؤال مكتوب باللغة النفسية في الصورة الأولى للمقارنة، فإنها لم تعتد من الكلام، وبعد فترة قصدك تعتد بحيضة واحدة؟ لا أقصد هل تكون زوجة له ولا لا بد أنها تنتهي لا عدتها؟ بد تنتهي عدته له. الوطن حكم بالصحة له. إذا وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد ولم تحمي من الثاني. الآن لاحظ، وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد، فنقول فرق بين المعتدة الموطوءة والواطئ، لأن هذا عقد فاسد وجودك عدمه. وهذا اللي يسمونه تداخل عدد الآن بدل المؤلف، ومسألة تداخل عدد مسائل دقيقة لأن نقف عليها. بردني يا شباب ولا شيء ولا مو طيب؟ ماشي. فقال هنا لاحظوا، الآن وطئت هذه معتدة بشبهة أو نكاح فاسد. فالآن أول خطوة نفرق بين الواطئ والمطوع، لأن هذا عقد فاسد وجوده كعدمه لابد ما يسمى يصحح، تصحح بتركه. وأتمت عدة الأول سواء كانت عدتها من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة ما لم تحرم الثاني. يعني الآن لماذا شوف المؤلف ذكر هذه؟ قال إذا لم تحمل الثاني والآن جاءت معتدة بشبهة ونكاح فاسد، بفرق بين المعتد الموطوء والواطئ. قال وأتمت عدة الأول، قال لأن سببها سابق على الوطئ سواء من نكاح صحيح أو فاسد وطئ شبهة ما لم تحمل الثاني. طيب خل نأتي إلى نكمل المسألة ثم أرجع في إشكال في قولها ونكاح فاسد. قال فتنقضي عدتها منه بيض الحمل. هذه متى؟ إذا حملت من الثاني. هذه مشكلة. إذا افترضنا دخل عليها رجل آخر هي في الخيمة، تظن هذا زوجها، وإذا به جيران، فإذا بها قد حملت منه، أصلا زوجها مختفي مسافر. يوم رجع زوجها بعد كم شهر، إيش فيك حامل؟ قلت ما جيت أنت كل يوم كل ليلة، جيتني وسيرت علي ومشيت. قال لي نسيت وش. فنقول نفرق أول شيء بين الموطئ والواطئ، وتنقضي عدتها أول شيء من هذا بوضع الحمل، ثم تعتد للأول. قال ولا يحتسب منها، هذه كلها إذا طلقت الآن، طلقت معتدة، واضح؟ ولا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه. إن لو افترضنا هو كان نكاح فاسد فأقامت عنده، أقامت بما دخلت به، ليس فقط عقد كلامهم، إذا دخلت بها وجلست معها أسبوعين. قال لانقطاعها بوطئه، لأن انقطعت بالوطء، ثم بعد اعتدادها للأول تمام اعتدت للثاني. قال لأنهما حقان اجتمع لرجلين فلم يتداخلا. قال يعني هذا وسيأتي مسألة فيها تداخل عدد، هذه مسألة ما فيها تداخل لأن هذا وط من رجل وهذا وط من رجل، ما فيها تداخل. قال وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح، فيقدم الأسبق دائما. طيب خلينا نذكر مثال على ذلك. يعني هذه امرأة كانت اسمها هدى، طيب طلقها، كانت زوجة فهد تمام، وطلقها، فحاضت الحيضة الأولى ثم حاضت الحيضة الثانية. شو اللي صار؟ هذه الحيضة الأولى وهذه الحيضة الثانية، جاء واحد اسمه خالد تمام، وطئها بعد الحيضة الثانية، حصل وطء هنا، وطء شبهة مثلا. ماذا نفعل؟ نقول إما أحملت ولا ما أحملت، إما أنها حملت من خالد، إذا حملت من خالد الله يعينها، فتنتظر حتى تضع عدتها ولا تحمل أجل ما يحملون حتى تضع حملها، ثم تعتد للأول. أحسنت، تكمل عدة الأول. طيب هي جلست مع الثاني مثل أسبوعين ما تحسب اسبوعين. ف طب باقي لها حيض مثلا، القضية إذا لم تحمل، يعني إذا ما حملت من خالد، مجرد وطئها بشبهة ثم تبين ليست حاملا، نقول خلاص تكمل عدة أول شيء الأول، لأن هذا أسبق. كمل الوطء هذا، نقول كان غير موجود الآن مبدئيا غير موجود، فتنتظر فنحط حيض ثالثة خاص، نقول سكري يسمونه في لغة الأقوال المالية، سكري حساباتك الأولى خلاص، يعني خلاص الآن نسكر عدة الأول كملناها، ثم بعدين تفتح دفتر جديد، ها تفتح قائمة مالية جديدة، فتعتد لخالد 3 أيام. هذه الحيضة هذه حقت الأول، فتحسب 3 حيض جديدة الآن. من بعد انتهاء العدة الأولى، ليس من وقت خارج. أحسنت، من بعد انتهاء العدة الأول، ثم بعد اعتدادها الأول هذه، ثم بعد اعتدادها الأول تعتد الثاني. صفحات المسألة مشكلة فعلا، معقدة شوية، لكن هذه المسألة ما فيها تداخل اليد، لاحظ هي أشكال أنه إذا كان وضع الحمل، هو تبقى بس إشكال في قول المؤلف النكاح فاسد، صح؟ شلون نكاح فاسد؟ هي معتدة، يعني هي الآن معتدة، كيف يكون يطرأ عليها نكاح فاسد؟ النكاح فاسد هو النكاح مختلف فيه، هل معنى قولي نكاح فاسد أي نكاح باطل؟ يعني نكاح يظن أنه مثل قصة فارس، تذكرون قصتها لما تزوجت تظن أنها انتهت عدتها، ثم لما دخل بها الزوج الجديد وإذا بها حامل أضرار، فهذه مشكلة. في النهاية وتصنيفه الشرعي يسمى نكاح باطل، فهل هذا هو مراد أو ما رأيكم؟ لأنه كيف أنت تقول نكاح معتدة وتسمي نكاح فاسد؟ لأن خلوتي لما ذكر المسألة دي قال يحتمل أن يراد بالفاسد الباطل، ويحتمل أن يراد به ما اختلف في صحته، قال يمثل له بالواقع في عدة الزنا أو بعد انقطاع الحيض الثلاثة قبل الغسل، قال ويحتمل أن يراد به ما اختلف في صحته مثل الواقع في عدة الزنا أو بعد انقطاع الحيض الثلاثة قبل الغسل. ولو أردنا أن نحمل كلام صاحب الزاد عن نكاح فاسد ونوجهه على قوله نكاح فاسد ليس باطلا، أنه مثلا نكاح فاسد لمعتدة انتهت عدتها لكنها في مرحلة الغسل، صح؟ أن هذا النكاح مختلف فيه، واضح؟ فهل انتهت عدتها ولا ما انتهت؟ فهل لا تتزوج بعد الحيض الثالث وقبل الغسل؟ هذا له وجه. ثم ذكر المؤلف هنا مسألة في تداخل العدد، متى تحل المطوعة في عدتها بشبهة أنك فاسد لواطئها؟ هذه أختنا في الله التي كما قال وطئت بشبهة أنك فاسد، متى تحل لواطئها؟ أشد بعقد بعد انقضاء العدتين كلها. لو أراد قبل قليل خالد لما وطئ بشبهة قال لا لا معلش أنا ما شاء الله وطأتها بشبه غلط، لكن والله خاطري فيها ذاق عسيلته، نقول الله يوفقك ويسعدك، بس ما أنت لازم أول شيء تنقضي من زوجها الأول ثم تعتد، لك أنت وطئك غلطان لا حسبي الله عليك، طيب ثم أبشر بالخير إن شاء الله بعد انقضاء عدتين نعقد عليك. قال علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، وإن تزوج خلال تنقطع العدة بزواج معتدة في عدتها، أو إن تزوجت معتدة في عدتها لم تنقطع عدته حتى يدخل بها يطأها، قال لأن عقده باطل فأصير به فراشا، لأن هذا ضابط. ما هو الفراش؟ هو العقد الصحيح، فالعقد الباطل لا تصير به فراشا. فقال إن تزوجت معتدة في عدتها لا تنقطع عدتها حتى يدخل بها يطأها، مثل لو رجعنا لقصة أم فارس، لو افترضنا لما اعتدت 3 أشهر تظن أنها خلصت عدتها، ويحاط حيضتين، يفترض لما دخل بها يسولف مع أخاه اللي ما دخل بها، عقد عليها، قال أنت كنت تزوجي؟ قالت إيه. طيب بتأكد منها؟ قال إيه، بس باقي حيضة ثالثة، بس إن هذا شلون خلصت؟ يقول لا لا خلاص، الآن ترى تكمل حيضة ثالثة ثم تحل لك، ونعقد عقد جديد، لأن هذا تبين نكاح معتدة. أما إذا دخل بها نقول لا، انقضت عدته، فإذا فارقها الثاني بنت عدته من الأول. إذا صار في غلط كما في قصة أم فارس، إن دخل بها زوج ثاني وهي لا زالت في عدتها الأولى خطأ، فنقول إذا فارقها الثاني وقلت تعال تبين لك أنك غلطان، لا تصحح العقد، فيفارقها الثاني بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت عدة من الثاني، ثم إراد أن يعقد عليها الثالث كيف؟ أول شيء ترى في مشكلة أصلا، فلا بد تبني عدتها بقى لها حيضة ثالثة، ثم لأنك دخلت بها محتاج تصحيح العقد، فنقول اعتد أول شيء، اعتد منك لما تقدم، ثم نعقد عقدا جديدا. وين الإشكال إذا أتت الموضوع بشوفة في عدتها بولد من أحدها من أحدهما؟ فيقول إما أن يعرف أبوه ولا يعرف. فإذا أتت بولد من أحدهما بعينه، إن عرفنا أن هذا الحمل من الوطء الغلط هذا، خلاص انقضت عدتها به الولد هذا، سواء كان من الأول أو من الثاني، ثم اعتدت الآخر ب3 قرون، الآن في تداخل عدد، تمام؟ والآن لا نعتبر تداخل عدد، الآن كل هذا زوج وهذا زوج. فمثالها وكانت كما قال بس نادرة قليل، لكن لو حصلت ف يعني مثل قصة أم فارس ترى قريب منها، يعني لو افترضنا أم فارس تبت بعد 6 شهور، شلون 6 شهور وضعت ولد كانت 9 شهور، ثم بعد الفحص والسؤال تبين أنها تزوجت معتدة، فنقول هذا ترى ولد تراه لمن؟ الأول، فخلصي عدة الأول وقد خلصتي الآن وهي بوضع الحمل، ثم اعتدي للثالث 3 قرون، ثم يحل لك تزوجه. ويكون الولد الأول إذا أتت بدون 6 شهور من الوضع الثاني، مثل قسم فارس 6 شهور 4 شهور جابت ولد وعاش، ويكون الثاني إذا أتت بأكثر من 4 سنين ذو بانها، على قول بأن أكثر الحمل 4 سنوات، وإن أشكل عرض القافة أو الدي ان ايه. طيب من المسألة اسمونها فيها تداخل عدد، ونعتبر تداخل عدد إذا كان رجل واحد ذكر واطئ واحد، وهي إذا وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة. كيف؟ هذا رجل اسمه فهد طلق زوجته هدى، وافترض أن البائن هذه من ماذا؟ بسبب بينونتها مثلا خلع، هي بتعتد 3 حيض، لما حاضت الحيضة الأولى الحيضة الثانية دخل الجرجر معدد عنده 3 زوجات، فدخل بالليل على واحدة يظنها هي زوجته الثانية التي ليست مطلقة، فأثر غلطان، وهذه ما عندها مشكلة، إما جهلا حياء المبانة، فوطئها بعد حيضتين، وطئ معتدته البائن بشبهة، يعني ما يجوز لو يطاها لأن معتد بائن، قال استلفت العدة بوطئه، تستلف العدة بوطئه، ودخلت فيها بقية العدة الأولى، نقول تعالي أنت ما دام وطئك خلاص، خلاص الآن خلصتي حيضتين صح؟ خلاص الآن باقي لك 3 حيض، تستأنف عدة، ما نقول كمل العدة السابقة ثم ابدأ عدة جديدة، لا الآن في تداخل، فتدخل بقية العدة الأولى في العدة الثانية، واضح؟ قال فتستأنف عدة بوطئ، إذن تبدأ عدة جديدة، قال لأنهم عدتان من رجل واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا، داخل داخل اليمين، مثل لو قال والله لا أشرب قهوة هذا الأسبوع، ثم قال والله لا أشرب قهوة، كفارة واحدة. فهنا بما أنه رجل واحد ولا يحتاج استبراء خاص لكل واحد منهما، خاص تتدخل الولد. قال وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها. صوت المسألة يعني هذه طلقها طلاقا رجعيا، رجعي محاضرة الحيض الأولى، محاضرة الحيض الثانية، ثم طلقها طلقة ثانية، ما تفعل؟ كيف تبني عدته؟ كمله، ها؟ يبقى عليه حظ ثلاثة بس، ما تستأنف. متى تستأنف الرجعية؟ أسد إذا راجعها ثم طلقها. إذا قال راجعتك ثم تدرين لا طلقتك، الطالب لعبة هي. طيب هذه الله يعلم، هذه تعتد من جديد، وهذه للأسف يفعلها بعض الأزواج قديما حديثا، باب يسموه تطويل المدة المرأة. حكم عدة المطلقة إن راجعها في أثناء ثم طلقها، هذه مسألة قلنا إن راجعها ثم طلقها هنا طيب تستأنف، طيب لأن بالمراجعة رجعت كزوجة، تلك لا لا زالت طيب هي طلقة، ثم على قول الحنابلة يقع على طلقة ثانية، فلا يحتاج أن تستأنف عدة جديدة الآن. قال المؤلف إن نكح، ولعل قوله نكح أي أحسنت عقد، لأن لا تأتي إلا كذلك، لأنه قال بعدها وإن نكح ثم طلق قبل الدخول، إذن هنا نكح بمعنى عقد. من أبانها في عدتها ثم طلقها، أبانها كيف أبانها؟ قلنا بفسخ خلع، ثم في أثناء العدة طلقها، لأن هذه لا تأتي على مسألة إذا أبانها بين الكبرى اللي طلقها. فهذه هذه كان يعني خلعها، ثم حاضت الحيض الأولى، ثم حاضت الحيض الثانية، ثم قبل ثم وش اللي صار؟ قال تدري أنا فلان بيننا عيال وبيننا عشرة عمر وبيننا أمور طيبة، وش رأيك بس أتزوجك؟ فنكحها في عدتها برضاها واختيارها. قال ثم وش اللي صار؟ قبل الدخول بها طلقها. قال بنت على الوضع عدتها، ليش تبني؟ الرجال واحد صح؟ فهو طلاق في نكاح ثاني قبل ما يصير الخلوة، قال فلم يجب، لا قضية ثانية، لأنه قبل الدخول بها، من قبل الدخول كما قال إن نكحتم من ثم طلقتم من قبل فما لكم عليه المدة تعتدون. بخلاف شوف لاحظ ليش المؤلف ذكر المسألة دي مع وضوحها حتى يذكر المسألة دي، قال بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول تختلف. كيف المسألة؟ هذا رجل طلق زوجته الطلقة الأولى، الطلقة الأولى قلنا لها أزوجك عدة، حاط الحيضة الأولى ثم حاط الحيضة الثانية، ثم تدرون ايش سوى؟ راجعها. لما راجعها وثر يظن الأخلاق تزين والأمور طيبة، ثم تبين أن لا زال راكب رأسها وتعاملها وأخلاقها سيئة فطلقها، مع أنه قبل الدخول ما دخل بها الآن. فيقول المؤلف تستأنف من جديد عدة جديدة. قال لا طيب ما دخل بها، طيب يقول لا، لأنه أصلا داخل في أصل النكاح داخل، فالرجعية أعاده النكاح الأول، والنكاح الأول فيه دخول، تمام؟ لا دقة الفقهاء رحمه الله. فذلك قال وجب عليها أن تعتد من جديد الآن. اتضح شر وذكر مؤلف بابين كنا نمشي عليه سريع لوضوحها يعني إن شاء الله في الإحداث. ذكر مؤلف ماذا وذكر الآخر ثلاثة أحوال، إما يجب أو يحرم أو يباح، وذكر ما تجتنبه المحدة. فذكر المؤلف رحمه الله في الإحداد أنه يحرم الإحداد، لأن الإحداد لا يكون محرم إما يكون على زوج أو غير زوج، فإن كان على غير زوج مثل مات أبوها أخوها فنقول لك أن تمتنعي عن التدين والتجمل 3 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تؤمن بلا مخل أن تحد إلا على زوجها أكثر من 3 أيام. إذا فلا تمتنع، لكن من الخطأ بعض النساء يموت والدها ولا أخوها تجلس محزنة عليه ولا تترك مثلا الزينة والمكياج وكذا كذا شهر أو شهرين، لا يشرح هذا. 3 أيام أباحه الشارع، بل قال يحرم أن يكون الإحداد أكثر من 3 أيام. ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. إذن هذا الضابط، توفى عنها زوجها ويكون نكاحه صحيحا كما جاء في الحديث إلا على زوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مات زوجها: قد اعتدي في البيت الذي أتاك زوجك فيه. ولاحظ الحكمة من ذلك، أول شيء تعظيم، في قريب من بعض الحكم ذكرناها سابقا في العدة، وتعظيم حق الزوج وحفظ عشرته وإظهار الأسف، كذلك سد ذريعة ماذا؟ سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليه قبل تمام العدة وهي ممنوعة من الخطبة، كذلك موافقة الطبيعة، لأن الطبيعة جبلت الإنسان عند المصاب يحزن ويترك التزين وغير ذلك كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين. قال: فيلزم الإحداد إذن مدة العدة، ولا يعتبر لزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة. قال المؤلف: فلو كانت ذمية فيلزمها، صغيرة يلزمها، فهي تعبد بذلك ولو لم يكون النكاح لامرأة مسلمة أو غير مكلف، أو حتى الأمة لو تزوجها. أما إن كانت صغيرة فيجنبها وليها الطيبة ونحوه. هل يشترط لزوم الإحداد كونه غير مكلف؟ قال: قلنا لا، حتى الزوج لو مات وهو غير مكلف يعموم الأحاديث الواردة، لتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات، فالنساء يتساوين في ذلك. قال: ما المسألة التي يباح فيها الإحداد؟ قال: لبائن من حي، أي لو طلقها زوجها وهو حي، فهل لها أن تترك الزينة؟ نقول يباح. لماذا قال المؤلف بائن ما قال رجعية؟ لأن الرجعية العكس، يستحب لها التزين والتجمل طمعا في أن يأتيها زوجها أو ترجع الحياة الزوجية، قال: ويسن لها. ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية، بل نقول يستحب لها تزين وتجمل، ولا مطلق موضوعة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين، لأن هذه إنما شرع لها العدة لاعتبار وشغل ما يسمى، لأن ليست زوجة متوفى عنها، والاعتبار شغل الرحم. تعريف الإحداد، قال المؤلف: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. وتلاحظ المؤلف ذكر في الإحداد ترك 3 أمور كما ذكر الفقهاء: ترك الزينة في نفسها، في نفسها كالأصباغ كالتجمل كالمكياج وغير ذلك، وترك الزينة في ثيابها، وكذلك التحلي. نعم، ترك التحلي. قال المؤلف أمثلة، قال: من الزينة والطيب والتحسين والزينة في الثياب، كل ثياب أعدت للزينة عرفا تمنع منها. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تلبس معصفر من الثياب ولا الممشقة. قال: والتحسين بسفيداج ونحوه. وش الاسفيداج؟ ها، في مثل الرصاص من أمثلته المعاصرة الآن، اسم المكياج يعني أنواعه، والحنة، وكذلك مثل أصباغ الشعر وما صبغ للزينة من الملابس قبل الزينة وبعده. قال: كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين. يعني هذه ذكر هذه الأمثلة لأن كانت عندهم من ما تكون زينة في نفسها عرفا. وترك حلي وكحل أسود، كذلك الكحل لأنه نص في الحديث ولا تكتحل، وكحل الأسود بلا حاجة. أما إذا كان الحاجة فإنها قال اكتحلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بكحل الجلائب الليلي وامسحيه بالنهار، يعني فقط للحاجة كالحاجة الطبية، لا تتيا ونحوها. التوتية قال كحل أبيض يوضع في العين، قال لأنه لا يحسن، يعني لا زينة فيه، مثل في الأمثلة المعاصرة تستخدمه النساء يسمونها عنزروت، عفوا تسمون في الطب الشعبي موجود، يعني قد تستخدمه المرأة شيء طبي للعين. ولا تمنع المرأة من ترك النقاب لأنها ليست محرمة، تلبس النقاب وتلبس البرقع لازم إذا كانت خرجت في النهار، ولا تمنع من ترك الابيض، يعني بعض النساء ما تلبس الابيض تلبس دائما اسود مثلا، يقول لا البسي اذا كان هذا الابيض ليس حسنا في ذاته كالبريسم كالحرير، قال لان حسنه من اصل خلقته، قال فلا يلزم تغييره، ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ، مثل تقول المراه صعب ان البس فاتح بس البس لون كحلي ما في اشكال، ولا تمنع من إيصال الفطرة في الأخذ الظفري والشعري ونحوه، ولا تمنع من التنظيف والغسل كلها لأنها جائزة. طيب بسألكم عن مسائل يسأل عنها الناس وأعرض صورها الآن أمامكم، ما حكم استخدامها للجوال وإنستغرام وسناب؟ وإذا تجتهد 4 أشهر عشرا تمتنع من وسائل التواصل، تحول إلى جوال كشاف خشية من أن ترى الرجال أو تسمع صوت الرجال أو يكلمها رجال، لا تمنع من ذلك ولا وجه لمنعها، هي المرأة كغيرها من النساء تمنع من النظر المحرم والسماع المحرم والكلام شهوة. ما رأيك في هذا الشيخ عادل علي؟ تمنع لا شك هذا من الطيب. طيب الكحول بنوعين، إن كان الكحول لزينة تمنع من ذلك، ذهاب للطبيب نعم، إن كان حاجة فتذهب، إن كان ضرورة لا تذهب إلا بالليل، إن كان يعني إن كانت ستذهب بالليل لا تذهب بلا ضرورة، لا تذهب لحاجة وتحسين. الحلي قلنا، الساعة إيش رأيك بعصام؟ طيب الساعة أحسن تحتمل مثل كحلول، فإن كانت الساعة ساعة بذاتها زينة مثل ترى الصورة أمامكم الآن وقلت تمتنع لأنها تكون كالحلي، أما كانت الساعة إنما تعرف فيها الوقت فلا بأس. إيش رأيك الثوب الأبيض هذا؟ أبيض المؤلف يقول جاهز عروس تمنع منه. طيب استشوار الشعر قد يتساقط بعض الشعر، ليست محرمة لا إشكال في ذلك، سرع الشعر وترتب نفسها. طيب مثل الكريمات أحسنت، إذا كانت معطرة نفس كلام الفقهاء، مثلا شامبو معطر وكريمات معطرة وبودرة معطرة اللي ذكرناها في الأحرام نعم. الصبغات الشعر ممنوعة في سكنى المتوفى عنها بالرجية والبائن، فرق فقهاؤنا بين البائن وبين المتوفى عنها، قريته الحين فيفرق المتوفى عنها المطلق بفرق الحيض، فالمتوفى عنها أن تعتد أيها الأخوة توفى عنها في بيت زوجها كما قال لسان أمكثي في البيت الذي أتاك نعي زوجك فيه، قال حيث وجب. أما المفارقة في الحياة فلها محلين، إما أن تكون رجعية أو تكون بائن، فالرجعية أين تجلس؟ نعم لا تخرجون بيوتهن بيت زوجهن، أما البائن تجلس حيث شاءت، هذا ملخص ما ذكره المؤلف. طيب خروج المرأة من البيت لا يخلو محلها محدة، إما أن تكون بالنهار أو بالليل، فإن كانت بالنهار فهي كالنساء تخرج لحاجتها جاهز غير حاجة ذكرى وقرن بيوتكم، أما إذا كان بالليل فبالإجماع إجماع الصحابة أن لا تخرج بالليل إلا لضرورة. قال المؤلف هنا إذن وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت، بمعنى حيث جاء خبر زوجها به لا يجوز التحول منه بلا عذر. طيب لو جاء الخبر وهي في بيتي في المدرسة في الجامعة، ترجع إلى بيتها الذي تعتاده، وروي عن جمع من أصحابه هذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت الفريعة الفريعة، قالت: فاعتدت 14 وعشرة. ذكر المؤلف حالات يجوز المعتد الانتقال، قال: إن تحولت خوفا نفسيا وماليا، أو حولت قهرا، هنا يسقط الإحداد في بيتها وتعتد في بيت آخر مناسب لها، أو حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله، كما لو ظهر منها أذية لأهل البيت، كأن تكون هي ساكنة في بيت زوجها، زوجها أهل زوجها موجودين، لكنها بذيئة لسانها، فحولوها بحق، أو بتحويل لمالكها له، يعني هي ساكنة في بيت كأجر، وجاء المؤجر قال: لا، أنا أبيع البيت، أبأجر بسكن ولدي، أو طلب، كانت الأجرة 15 ألف، طلب 20، 25، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، يقول: زوجي ما ترك نفقة، ولم يترك إلا إرث، وقد قسم الإرث، وسألت من مالي، يقول: لا، ما أجب، روحي ارجعي لبيتك، بيت أهلك مثلا، واعتدي فيه، فتنتقل حيث شاءت، الواجب سقط، فهنا لا تنتقل للضرورة أي مكان شاءت. ويلزم منتقلة بلا حاجة العود. طيب لو كانت الأخت قال بيتها في الدمام، بيتها بيت زوجها في الدمام، ثم قالت: أهلي بيروحون للرياض أسبوع في وقت الإجازة، أنا خرجت بلا عذر، تقول: هذا خطأ، يحرم عليك، ارجعي. طيب يلزمك العود، تحسب الأسبوع ولا تقضيه؟ نعم، تحسبه، أحسن تحسبه، لأن العبرة بالمدة وليس بالإحداث، وتنقضي العدة بمضي الزمن حيث كانت، حتى لو اعتدت في غير بيت زوجها تمضي العدة كما قلنا، العبرة بالزمان لا بالمكان. خروج المعتدة ليلا قلنا لها أن تخرج نهارا لحاجتها لا ليلا، الليلة مظنة الفساد، وحكم بذلك الصحابة رضي الله عنهم. وإن تركت الإحداد عمدا، قال المؤلف: أثمت، أثمت لتركها الواجب الشرعي، وتمت عدتها بمضي الزمن، إذا العبرة بمضي الزمن، قال: لأن الإحداد كما قلنا ليس شرطا في قضاء العدة. إذن الإحداد ينتهي بإحدى أمرين: إما تمام المدة في حق الحائل، أو وضع الحمل في وضع حق الحامل كما مر معنا. بالنسبة للرجعية يلزمها أن تلزم مسكن زوجها كما قال الله: لا تخرج من بيوتهم، وهي كالمتوفى عنها في مثل ذلك. أما البائن فإنها تعتد حيث شاءت بمأمون من البلد، ولا تبيت إلا به، ولا تسافر، من باب صيانة عرض زوج عرض مطلقها في طلقها، وحفظا لها من الفتنة. وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه، وقال: لا، ما بك تروحين الراجل واللاجئ، أبيك تجلسين في البيت، تجلسين بيت أهلي، بيت أهلك، فقال: لزمها ذلك تحصيلا لفراشه. هذا مثلا ودك تناول ما يعيشكم. يبقى الاستبراء، لأن الباب قصير حتى أنهيه إن شاء الله. الاستبراء عند فقهاء الحنابلة خاص بمن؟ بالإمام كذلك. وعلى القول الثاني ترى ابن تيمية رحمه الله القيم وغيره، أنه يدخل في ذلك أسد كل من ليس زوجة، مثل موضوع بشبهة بزنا، أن تستر بحيضة أو بحمل، فمأخوذ من براءة وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص بقصد يقصد من العلم ببراءة الرحم ملك يمين، لأن المؤلف يرى أن هذا خاص بملك اليمين، والمقصود هو استبراء الرحم. قال المؤلف هنا: حكم الاستبراء، ما ملك أمة يوطى مثلها ببيع أو هبة أو سب أو غير ذلك، من صغر، من صغير وذكر وضدهما والكبير والصغير، قال حرم عليه وطعام غنم، يعني إنسان حصل له أمه، إما اشتراها أو أعطي من أسر كما كان سابقا من سبي، فيحرم عليه أن يطأها، بل حتى مقدماته سد الذريعة إلا بالاستبراء، استبر بحيضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. كذلك حديث أوطاس قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. إذا ملخص ما ذكر المؤلف في استبراء الأمة في 3 مواضع: إذا ملك أمة لم يطأ مثلها، إما شراء إرث هبة، أو وطئ أمته ثم أراد يزوجها أو يبيعها ويهبها، فإنه لا يخرجها من ملكه حتى استبراءها. فإذا استبرأ باع فيجب على المشتري الاستبراء أيضا. الثالث: إذا اعتق سريته أو ولده أو عتقت موته، فيجب أن تستبرئ نفسها إلا إذا كان استبراءها هو فيكفي. هذا عموم ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: حكم بيع الأمة أو زواجها قبل الاستبراء، إن اعتقها قبل استبرائها لم يصح يتزوجها قبل استبرائها، وكذا ليس له أن تتزوج غيره إن كان بيعها يطأها، ما دام يطأها فلا بد يستبرأها. ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرمتا، حرمة أي التزويج والبيع، حتى يستبرئ، حتى يستبرئها. فإن خالف أي إن باع السيد أمته دون يستبرئها، هنا البيع صحيح، لكن شو يجب على الثاني؟ استبراء. قال: صاحب دون التزويج. قال: لماذا التزويج لا يصح؟ صح، أحسنت، لأن مثل المعتدة لا يصح نكاحه، وكذلك هنا لا يصح، لأنه كان محصنا الآن باب عدم اختلاط الإنسان. وإن اعتق سريته، هنا قال المؤلف لزوم استبراء لكل أمة حتى لو لم تستبرأ من قبل سيدها. إن اعتق سريته، يعني الأمة كانت عند الشيخ خالد ثم باعها لك الشيخ عمر، مع أنه هو استبراها، إذا أنت يجب عليك. قال: وإن اعتق سريته أو ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إلا بكون قد استبراها. متى؟ إلا بكون استبراها. إذن لاحظ، إذا كان اعتقها أو عتق موته، هنا إذا كان اعتقها قبل، إذا كان استبراها قبل ما يحتاج، يكفي مرة واحدة، لأن الآن صارت حرة. كيف يكون استبراء؟ هذه مسألة سهلة، إما أن تكون حامل أو ليس حامل، فإن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كانت تحيض عدتها بحيض، قال في سبي أوطاس كما ذكرنا في الحديث. طيب إن كانت آيسة وصغيرة، هذا أسهل وأوضح، إن كانت آيسة وصغيرة بشهر يمضي شهر، قال: لقيام الشهر مقام حيضتي بالعدة. البلد شوي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، كم؟ 10 أشهر. كيف عرفنا؟ 9 أشهر للحيض وشهر واحد لأنها صح، الأشهر تقوم قبل الحيض لأنها هي حيضة واحدة، هي كثير واحدة. وتصدق الأم إذا قالت حيضت، هي مقدمة طرف أقوى. وإذا ادعت موروثة تحريمها على وارث بطء مورثه، أو ادعت مشترات أن لها زوجا فصدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها. هذه أبرز المسائل، ثم تطولنا عليكم اليوم، دوخناكم في الأدب، ثم أظن أن ننجز 3 لقاءات القادمة في فقه الأسرة إن شاء الله. تفضل شيخ خالد. عفوا قبلها، يقول لو كان الجوال فيه زينة، يعني هذه مسألتي تشكل أحيانا المسائل، مثلا الحلي الذي ليس يكون في اللبس، مثل أن تستخدم جوال فيه نقش في زري أو في ملال، هل تمنع من الزينة حتى غير اللبس؟ هل نلحقها بمسائل تكون مرة ثانية باب الآنية، مثل الذهب والفضة؟ يعني الفقهاء عندهم، عندنا الآنية وعندنا لبس وعندنا شيء كما قال يجعلونه مع الآلة، مع الأواني، ليس مع اللبس، مثل في النساء، النساء يتساهل معهن في بل أو من الشيء في الحلية، في موضوع لبس الذهب، لبس الحرير، لكن استخدام الأواني من الذهب يشدد عليهم، مثل كذلك ومن الفضة كذلك. فهل يعني مثل هذه ما يسمى شنطة. يعني مثل الشنطة، لا الشنطة يمكن أقرب للبس، في أشياء فعلا أقرب للبس، يعني الشنطة اللي هذا تكون أحيانا جوال. على الجوال، صح، شنطة نعم. الجوال، يشوف الكبك لبس، يسمى البس الكبك، لكن هل هي لبس؟ لا أدري، سجل مراجعة والله، مثل مثل قلت عند الناس، لا يعني هل الشارع لما منع من الزينة، عموم الزينة، إذا قلنا الزينة هي في اللبس وحتى في الجسد، مثل الشعر أو في النم أو الحلي، يعني كما قلت أنت في لحظة الفقهاء في الزعفران مثلا ذكروا، حتى ذكروها في باب محظورات الإحرام، أن تمنع من شرب الزعفران، ولأن أصل الزعفران طيب، وهذا يدعو الجماعي، هذا ضابط جيد، إن هل هذا مثل استخدام الجوال الزينة واستخدام الشنطة الزينة يدعو إلى، مو بجماعي، يدعو إلى خطبتها، هذا وصف مؤثر أو مناط مؤثر، ممكن نحتاج ينظر فيه، صلى الله عليه وسلم.